ينشد الفكر لهم في هذه الأمة. فكل من يعني دخل في هذا الدين يكون له مصنف الأجر، هل هذا صحيح؟ كيف؟ لا، يعني مئة المصنف يخرج من بيته لتعبد الله سبحانه وتعالى، ولكن يسمع عن كبير العالم كله، ولكن ما يفرض من كيف العالم الكبير يدخل في هذا الدين. فهل كل من دخل في هذا الدين يعني يكون له الأجر والثواب؟ إذا لم يكن الإنسان أثر في إدخال غيره في دين الله فليس له أجر. الأجر إنما يكون على من دل على خير وأعان على خير، أما من نوى خير فله لا شك أجر، نية في أنه يحب أن الله يزيد الخلق، لكنه لا يصير له أجر في واحتمامه. طيب الأدية زجل. نعم اللي عندي ضعيف. شوف التوجيه يعني فضيلة الشيخ عن هم يحسدون بالحديث اللي يعني يقول أهل أفاق الصمان ما ترك المسير من قطعة الماضي إلا يعني إن قمنا بالمدينة ما ترك المسير من قطعة الماضي إلا إيش وهم معكم وفي وراء يعني هم الأجل يعني هم يعني يتهم أنهم كن مع الرسول في هذا الغزوة فالله سبحانه كتب لهم الأجل. بين الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا أنه حبثهم العذر، حبثهم العذر. نعم. ولولا العذر لخرجوا مع المجاهدين. يكتب من أجر العمل الذين له ولكن لم يدركوا. يعني هل ضرب الإنسان قصده أنه يعني لو هو يبذل طاقته أنه أنا لو الله أعطاني الطاقة أجعل في العالم كله وأبلغ دين الله سبحانه وتعالى حتى العالم يهتدي. نعم. فنيته أنه كل العالم يدخل في دين الإسلام وهو يبذل كل ما عنده من طاقة وعلم ويبلغ عن قدر ما أعطاه الله من الطاقة. إذا ما يستطيع لأن القضية الغزو قضية معينة، هذه قضية عامة. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. حاتم ضاعت طلبته فما حكم وهل عليه أن يستدين من مثلا لو كان في حملة أمر الطعاية لكي بعده فقد يستدين ليش من نحن لكي الفدية إذا بعد الحاج فإنه ليس عليه أن يستدين، ولكن يصوم ثلاثة أيام الحج وثلاثة ولا شيء. إذا ضاعت المفرط أقول إذا ضاعت نفقته وكان عليه هذه تمتع أو قران فإنه لا يظن أن يستدي، لكن يكون فاتيا حد وفتح ولا شك. أما إذا كان يضاعت نفقته ويحتاج إلى نفقة خاصة نفقة يعني أكل شرب ومشي ذلك فهذا لا بد أن يستدي إذا لم يكن له شيء، إلا من علم بحاله وأعطاه من الزكاة أو صدقة التطوع فلا. هل للمعتمر معتمر من يريد أن يعتمر عن ميت يهدي ثواب العمرة من ميت هل هو يشرك نفسه في الثواب؟ وإذا اعتمر بصدقة صغار لمن هل ونوى هو أجره من الميت هل يكون ذلك؟ جزاكم الله خير. هذا سؤال عنك أما المسألة الأولى فإنه لا يصح أن ينوي نصفا واحدا عن اثنين، لأن النصف لا يجزي إلا عن واحد، كما لو أردت أن تصوم

مثلا إلى الرأس من عنيف ورجع بيومه من قال نفسه عليه الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، ممكن بعض المسلمين يسحر العاصي ويزور المدينة بعيد عن الله عز وجل، لكن هل لا يحضر المدارس بذكر وبعيدين عن الله عز وجل ولا يحضرون بعض المنكرات؟ أحيانا نحن نختبرون بعد ما نخلصون في التلفاز مثلا الأغنية أو شيء، يعني نطول عن الأمور، نحن لا نتكلم أتينا لهم في بيوتهم ونحاول أن نكسب قلوبهم في البداية زيارات متعددة، وجدنا حسب التجارب أنه إذا يعني بدأناهم بإنكار ومنكر يرفضون منا ولا يجالسون، ولكن بفضل عز وجل بعضهم يعني فدائما نصبر، ولكن يعني نصبر على نظير، يعني ما نستطيع، يعني أحيانا تسمع المنكرات لكن بعض الأخوة ينكرون يقول لا بد أن تنكرون المنكر، فهل ننكر المنكر مباشرة أو نتصبر بنية الدعوة لله عز وجل؟ المنكر للمنكر هو مداوي، هو يداوي ولا لا؟ نعم، لكن لهم بنية الدعوة لله. طيب، هو مثل الطبيب، لو أن الطبيب أتى على جرح وشق على بوق ليستخرج ما فيه فربما يتولد ضررا أكبر، لكن لو أنه شقه يسيرا يسيرا وصبر على ما يشم منه من رائحة منتنة لحصل محسوبا. فأنتم ما جلستم معهم رغبة بما هم عليه من المنكر، وإنما جلستم من أجل الدعوة إلى الله. ففي ظني أن كل إنسان عنده عقل ومية ومية إذا جلس إلى جنبه صاحب خير فإنه سوف يقلع عن الماثلة عليها، وربما يكابر أو يعاند فيبقيها أو يزيدها كما قلت، لكن اصبر. فإذا عرفت أنه ليس به رجاء حينئذ لا تجلس معه، يجب أن تفارقه. نعم. يأتي السؤال إن شاء الله. يأتيك السؤال. يأتيك السؤال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، بسأل عن سؤال، مثلا إنسان لقط من في مكة، في أثناء دخول مكة في أول الطريق من طريق السير كبير وهو دخل مكة، فما رأيك يعني هل يعني يدعها في مكانه في مكانها أو يأخذها معه ويرجع له مثلا كان هو في القصيم أو كذا؟ لكن هو في وجهها في الحرم؟ لا، قبل دخول الحرم. قبل دخول الحرم. الحرم يقول من الحدث إن شاء أخذها إن أمن على نفسه وعليها وعلم أنه سوف يعرفه فليأخذها لأن ذلك خير. وأما إذا كان يخشى أن لا يعرفه أو أن لا يعلم نفسه عليها فإنه لا يجوز أن يأخذها، فاتركها. وإن كانت عن حاجة صغيرة مثلا ثمن قليل لا، الحاجة الصغيرة التي لا في حالة صغيرة ما شفت ريال وشي ريال ما تأخذها ولا لا. وخمسين ريال إذا كانت عن حدود 50 ريال والله حسب 50 ريال حسب يعني الناس الآن لو وعد من الإنسان 50 ريال هل يهتم بها؟ نعم أوساط الناس يهتمون بها ولا لا؟ هذا هو ما الشيء الذي لا يهتم به ولا يعني يؤذن صاحبه ويرجع يبحث عنه، هذا هو الملك بمجرد الاسقاط. السلام عليكم. السلام عليكم. الله الرحمن الرحيم. فضلت الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. الإنسان إذا توضع الإنسان ثم لبس الشراب وبعد أن مسح عليها احتاج إلى شراب آخر فلبسه، وكذلك هل يمسح عليه الشراب الثاني؟ وكذلك العكس إذا كان عليه جوارب أو شراب اثنين

أو بعض من تجاعة التجارة، ولهذا تجدهم يحرصون على تصوير الكتاب، تصوير القطاع ما أشبه ذلك، ويأتون بمهبة وجب. وسبب في ذلك أن الرقابة على الكتب التي تنشأ في الأسواق أو التطبع ضعيفة، إما ضعيفة في العلم وإلا مقصرة في العمل والمسؤولية. ولكن الإنسان إذا رأى شيئا منافيا للدين والأخلاق يجب أن يرفعه إما إليه وإما إلى غيره ممن يوصل الأمر إلى حكومة. وهذا آخر سؤال. السلام عليكم فضيلة الشيخ، هل الولد الصغير الذي يسقط قبل أن يتم هل له عقيقة؟ أولا ما سقط قبل تمام 4 أشهر فهذا ليس له عقيقة، ولا يسمى ولا يحصل عليه ولا شيء، يدفن في أي مكان من الأرض إلا قبل 4 أشهر. وأما اللي بعد 4 أشهر فهذا قد نفخ في الروح، هذا يسمى ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ويعق عنه على ما نراه. بعض العلماء يقول ما يعق عنه حتى يتم له 7 أيام حية، لكن صحيح انه يعق عنه لانه فوق ويبعد يوم القيامه ويكون شابع لوالديه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله. الشيخ انا توضيت من على الشفاط، ومن فسخت الشفاط ولبست شفاط ثانيه. ما ادري ايش يعني ما دمت على طهارتك فصلي ما شئت، لكن اذا انتقلت طهارتك فلا بد ان تخلع الشراب الاخيره. لا يعني اصبحت الشراب مره، يعني كان عليه شراب هم انت وضيت مسحت عليه. نعم. هم فسخت هل ولبست شراب ثانيه يعني. متى لبست؟ عقب ما توضيت. طيب هذا لو توضيت وضوء كامل مسحت عليه. مسحت على الشراب الأولات. مسحت على الشراب الأولات. إيه. ثم. هم فتحت مرة يعني ما صار على شراب. زين. هم اللي بتشراب غيري. وأنت على وضوءك اللي أنت ما تنسى فيه. إيه. ما يعني ما تمسح على وضوء. لا بأس تبدع على طهارة. إيه. تبدع على طهارة. لكن لا تمسح على هذا. إيه. لك الله. فهمتني؟ إيه إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، وأعاد الله واياكم من ذلك على خير. لا لا محال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.